الرحمن الرحيم. وليس الذكر كالأنثى

فكذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله

ونساء أنا ونساء أكون وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وما من إله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Thank you. أفلا تعقلون. صدق الله العظيم.